المعاصي تترى وتتصاعد إلى رب العالمين بكل أصنافها من الكبائر والصغائر، والله عز وجل يحلم على عباده. ولو يؤاخذ الله عز وجل هؤلاء الناس بعملهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله عز وجل يحلم على عباده يعصونه ويحلم عليهم، يعصونه بالليل ويتوب عليهم بالنهار، ويعصونه بالنهار ويتوب عليهم بالليل. فالله عز وجل هو الحليم، هو الحليم سبحانه وتعالى. وقد وصف أنبياءه بل أجل ثلة من أنبيائه بصفة الحلم. ففي شعيب عليه السلام قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وأكثر من وصف بالحلم إبراهيم عليه السلام، وصف بالحلم، فبعدما كان ينافح عن أبيه قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وفي مجادلة إبراهيم عليه السلام عن قوم لوط قال الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ففي قصة دفاعه عن أبيه قدمت صفة التأوه قبل صفة الحلم. وفي حال المجادلة عن قوم لوط قدمت صفة الحلم على صفة التأوه. قال أهل العلم: إن إبراهيم عليه السلام لما كان يستغفر لأبيه وقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وعصاه أبوه وعصى رب العالمين، فبدأ إبراهيم عليه السلام يتألم ويتوجع ويتأوه على أبيه، فسبقت صفة الحلم التأوه صفة الحلم. قال: إن إبراهيم لأواه حليم. فلما كان في مقام المجادلة، والمجادلة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى سعة صدر وتحتاج إلى بلاغة وفصاحة وبيان وتحتاج إلى مجارات الخصم، وهذا كله يحتاج إلى حلم، فقدمت صفة الحلم على صفة التأوه. قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقد وصف ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالحلم، قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. ومن شابه أباه فما ظلم. فبشرناه بغلام حليم، وكيف لا يكون حليما وقد وضع للذبح؟ هذا الموقف الذي يجزع منه كل إنسان. من يسلم نفسه للقتل؟ قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أليس هذا حليما؟ فبشرناه بغلام حليم. وجعل الله عز وجل صفة الحلم من أول صفات عباد الرحمن، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا كله يحتاج إلى حلم وإلى رفق وإلى أناه. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصلوا إلى المسجد فنزلوا من على رواحلهم وتركوها، ما عقلوها، فنزل الأشج وكان سيدهم فعقل الرواحل جميعا فربطها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناح، الحلم والأناح. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي الصحيحين من حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية لمسلم: وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وقد زكى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم سيد الحلماء وسيد الأتقياء وخير الأنبياء، فقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكيف لا يكون نبينا حليما وقد لاقى من الأذى ما لاقى؟ فلقد مرت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظات تجعل الحليم حيرانا، لما ذهب إلى الطائف وأدموه ورموه بالحجارة وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فرموه عن قوس واحدة، فنزل جبريل كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل نزل عليه ومعه ملك الجبال وقال: يا محمد مره بما شئت. فنزل ملك الجبال وقال: يا محمد إن الله عز وجل أمرني أن أطيعك، فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا لا، انظر إلى الحلم، ما كان يتشفى لنفسه بل كان يغضب لله ويفرح لله، حركاته لله وسكناته لله عز وجل، ما كان يقول شيئا إلا وفق مراد الله تبارك وتعالى. قال: لا، ما كان يغضب لنفسه أيها الإخوة. فلنتعلم جميعا من ذلك، الغضب لحظ النفس هذا مذموم، والتشفي للنفس مذموم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إنهم آذوني وعصوني وفعلوا وفعلوا وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم وغلمانهم فأطبق عليهم الأخشبين يا ملك الجبال. لا، قال: بل أريد أن يخرج الله عز وجل منهم أو من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. حلم، حلم الأنبياء. لما جاء الأعرابي كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وبال في المسجد، وبال في المسجد، تخيلوا أيها الإخوة الآن، تخيلوا أن صبيا أو غلاما جاء الآن ووقف في هذا المكان وبال في المسجد، ماذا سنفعل معه؟ فهم به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، أريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. وانتهت المشكلة. هذا سيد الحلماء. لما جاء ابن سلول ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة من أصحابه فقال ابن سلول كلمته الشهيرة العفنة، قال: ما مثلي ومثل هؤلاء، أو مثلي ومثل هذا، إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك. أطعمناهم وآويناهم وجعلناهم في بيوتنا وفي بلادنا وأخذوا منا الملك، سمن كلبك يأكلك. ماذا فعل رسول الله؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات ابن سلول نفسه؟ ماذا فعل رسول الله؟ ذهب واستغفر، وجاء الأمر من الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. بالرغم من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر له لزدت. وهذا الذي ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه حليم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الحلم، وعلمهم الرفق، وعلمهم الأناه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين، وعمر من هو؟ حميته قوية وغيرته على الدين شديدة، ولكن كان منضبطا بضابط الشرع ما يتعداه قط. جاءه يوما عيينة بن حصن، نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، فقال عيينة: أريد أن أجالس عمر. فأخذه الحر وذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال الحر: يا عمر، إنك لا تحكم بالعدل. عمر لا يحكم بالعدل، الذي ضرب أروع الأمثلة في العدل. يقول له: يا عمر، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. فهم به عمر، فقال عيينة: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما تعداها عمر وقال: اذهب. فما تعداها عمر وكان وقافا عند كلام الله عز وجل. الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وهو مشهور بالحلم وسعة الصدر، ذهب إليه أحد السفهاء ومشى خلفه في طريقه إلى بلدته، وهو يسب ويسب ويسب ويسب، والأحنف لا يتكلم. فلما اقترب من البلدة قال الأحنف بن قيس: يا هذا، أفرغ كل ما عندك قبل أن تدخل المدينة، فأخشى أن لو سمعك أحد أن يؤذيك أن يؤذيك. وتركه وانصرف. قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمت الحلم من قيس ابن عاصم. قيس ابن عاصم كان يعلمهم الحلم كما كانوا يتعلمون الفقه. وفي بعض الآثار: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. عاصم ابن قيس كان في مجلس ما، وجاء جماعة من الناس معهم مغلول ومقتول، واحد مغلول مكبل وواحد مقتول. فقالوا له: يا عاصم، يا قيس، هذا المغلول ابن أخيك، قتل ابنك، قتل ابنك وهو جالس في مجلسه، ماذا فعل قيس بن عاصم؟ قال الأحنف: فوالله ما غير مجلسه وما حل حبوته، نادى على ابن له وقال له: بني، خذ أخيك المقتول فواريه، وأطلق ابن عمك، وخذ 100 من الإبل واعطيها لأمه فإنها غريبة. حلم، ما أحلمه! كانوا يتعلمون الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعلموا العلم، فإن العلم بدون حلم طيش، وقد يضر صاحبه. قد يكون الرجل عنده بعض العلم ولكنه ليس حليما، فيضر بعلمه ولا ينفع به أحد. الحلم والرفق والأناه والخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك ويربيهم على ذلك، بل وكان السلف رضي الله عنهم من أحلم الناس. الإمام أحمد سجن وضرب وشرد وسالت دماؤه في محنة خلق القرآن، ففي وهناك أحد ممن كان يعادي الإمام أحمد، رجعت إليه نفسه وعزت عليه مقالته، فذهب إلى الإمام أحمد في السجن وقال له: يا إمام، لقد قلنا ما قلنا فيك، لقد قلنا ما قلنا فيك، فافعل ما شئت فينا، فنحن نستحق ذلك. هل قال الإمام أحمد: الآن الآن اليوم ضيعت اللبن، فهل كان ذلك أولا؟ ما قال ذلك، وإنما قال له: يا هذا، أنت في حل مما قلت، وكل من آذاني في حل، وأبلغ أبا إسحاق، أي المعتصم، وأبلغ أبا إسحاق أنه في حل مما فعل. ما كان يتشفى لنفسه، هل دعا عليهم، هل قنت عليهم، هل آذاهم؟ لا، حلم عليهم الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هناك رجل يعاديه اسمه ابن مخلوف، وكان ابن مخلوف من فقهاء المالكية، وكان يحط على شيخ الإسلام كثيرا، وكان يعاديه كثيرا، وكان دائما يسبه في المجالس ويعنف مقالته فيه. ففي يوم من الأيام مات ابن مخلوف، فعلم بذلك ابن القيم، فأخذ الخبر وأسرع إلى منزل شيخ الإسلام ابن تيمية مبشرا إياه، قال: أبشر يا شيخ الإسلام، فقد مات ابن مخلوف. ماذا فعل ابن تيمية؟ هل قال الحمد لله مبتدع ضال وقد هلك، وحمد الله عز وجل وسجد شكرا؟ ما فعل ذلك. ماذا فعل ابن تيمية؟ قال ابن تيمية: إنا لله، إنا لله. وكان ابن القيم يستغرب ذلك بعدما آذاه، قال: إنا لله، وذهب وأخذ نفسه إلى بيت أولاد ابن مخلوف، فطرق عليهم الباب ففتحوا له، فابتسم في وجههم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إني لكم مكانة، إني لكم مكان أبيكم، فإذا احتجتم شيئا فإني موجود، فاطلبوا مني فإني والد لكم. حلم، كانوا يتعلمون الحلم قبل العلم. وهذا ابن مخلوف الذي كان يعاديه في مذهبه، في مذهبه كان مبتدعا، الآن تجد الإخوة مثلا يختلفون في مسألة ما، قد يتهاجر ويتزاجر ويشنع حربا شعواء بلا سبب. ما السبب في ذلك؟ أين الحلم؟ أين الرفق؟ أين الأناة؟ أين سعة الصدر؟ الإمام الشافعي رحمه الله ناظر يوما أحد جلسائه، فاختلفوا في مسألة وانفض المجلس، فذهب الشافعي إليه بالليل وقال: يا أبا محمد، ألا نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اختلفنا لكن تبقى الأخوة، هذا الرابط القوي بيننا لا يفرقنا، لا نتفرق من أجل اختلافنا في مسألة، ألا نتفق، ألا نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ما أعقل الشافعي، ما أعقله. شيخ الإسلام نفسه كان يمشي في أحد ضواحي القاهرة، فمشى خلفه بعض المبتدعة فضربوه وآذوه، فذهب شيخ الإسلام وجراحه تسيل إلى أحد المساجد، فعلمت بذلك القبائل، فذهبوا إليه زرافات ووحدانا، ذهبوا إلى شيخ الإسلام وقالوا: يا إمام، نفعل ونفعل، نقلب عليهم ضواحيهم ونهدم عليهم بيوتهم، إنهم ضلال، إنهم كذا وكذا. هل استجاب لهم شيخ الإسلام؟ لا. قال لهم: وهل يحل ما تقولونه؟ فقالوا له: يا إمام، وهل يحل ما فعلوا بك؟ هل يحل ما فعلوه بك؟ فقال شيخ الإسلام: الحق إما لي وإما لكم وإما لله، فإن كان لي فهم في حل، وإن كان لكم فاسمعوا أمري، وإن كان لله فالله يفعل ما يشاء. كلام ربانيين، وانفض المجلس بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية في عهد الملك الناصر انقلبت دولته وخسر حكومته واستولى على الحكم بيبرس المظفر. فبعد فترة لما انتصر بيبرس وآل له الحكم، انفض العلماء من عند الناصر إلى عند الظاهر بيبرس، فاستطاع الناصر أن يجمع قواه وأن يستعيد دولته واستعاد الحكم مرة ثانية. فرجع إليه العلماء، علماء سلاطين، علماء سلاطين، كما قال أحدهم: ألقينا الحب ليلقط العلماء فلقطوا جميعا إلا سفيان فقد أعيانا. فأراد الناصر أن ينتقم منهم لأنهم متقلبون، ففرج عن شيخ الإسلام وكان في السجن. فجاء شيخ الإسلام وهم جالسون، فأخذه الناصر وأخذ يشافهه ببعض الكلام. فقال له الناصر: يا إمام، إن هؤلاء قد كفروك وبدعوك وفسقوك، فاليوم يومك، ماذا أفعل فيهم؟ إن شئت لقتلتهم جميعا. ماذا فعل شيخ الإسلام؟ قال: نعم، اقتلهم، هم ضلال، هم كذا، هم كذا، هم كذا. ما فعل ذلك، وإنما أخذ الناصر وأخذ يحدثه حتى ارتفع صوت شيخ الإسلام وقال له: يا أيها الملك، لئن قتلت هؤلاء فقد يزول ملكك، فهم خير ثلة، هم علماء ربانيون، فلا يجوز لك قتلهم، فلا يجوز لك قتلهم. وأخذ يقول ويمدح فيهم، وأخذ وجه الناصر يتلون بالرغم ما قالوه على شيخ الإسلام. فقال الناصر: يا شيخ، هذه فتاويهم بأيديهم، أفتوا فيها بكفرك وبزندقتك وبكذا وبكذا. فما تراجع شيخ الإسلام عن مقالته، ثم خرج وانصرف. إنه الحلم أيها الإخوة، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد إمام الهدى ومصباح الدجى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا كله دائر مع الحلم وسعة الصدر والأناة والرفق وحسن الخلق، كلها فروع تصب في معين واحد. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يطوف بالبيت، فجاءت قدمه على قدم أحد الناس وهو جالس، فغضب هذا الرجل وما كان يعرف أنه أمير المؤمنين. قال: يا هذا، أأنت أعمى؟ وعمر ما كان يمشي بمفرده، وإنما كان يمشي مع رجال وحراس. أأنت أعمى؟ فنظر إليه عمر بن عبد العزيز وهو يبتسم، ما قال: خذوه واذبحوه واقتلوه وافعلوا وافعلوا وافعلوا، أنا أعمى يا ابن كذا وكذا، ما قال ذلك، وإنما نظر إليه عمر بن عبد العزيز وابتسم وقال له: لا. فسئل عمر: كيف فعلت؟ قال: يا إخوان، الرجل سألني أنت أعمى؟ قلت له لا، وانفض الأمر وقضي الأمر. هل انهدت مكة؟ هل فعل شيء؟ هو سألني فأجبته، ما ضركم؟ الوزير ابن هبيرة كان يملي على أصحابه يوما كتابا في الفقه، وهو كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، فكان يأتي على مسألة فقال فيها: هذه من مفردات الإمام أحمد، أي تفرد بها وقال هذا القول الإمام أحمد. فقام رجل اسمه محمد الأشيري وهو من فقهاء المالكية، فقال: يا إمام، بل قال بذلك الإمام مالك. فقال الوزير ابن هبيرة: بل هي من مفردات الإمام أحمد. فقال محمد الأشيري: بل قال بها مالك. فقال ابن هبيرة: هذه الكتب فابحثوا. فبحث طلاب العلم في المسألة فوجدوا أن الإمام أحمد قد تفرد بها. فقال محمد الأشيري: وأنا أقول بل قال بها الإمام مالك. فقال له ابن هبيرة: أبهيمة أنت؟ ما تفهم؟ أقول لك تفرد بها أحمد وهذه كتبهم، وتقول قال بها مالك، أبهيمة أنت؟ فسكت الرجل. ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ هل ستذهب إلى هذا الشيخ مرة ثانية؟ سبك وقال أنت بهيمة، ماذا تفعل؟ هل ستحضر عنده مرة ثانية؟ في اليوم التالي جاء محمد الأشيري وكان في أول الصف وجلس أمام الوزير ابن هبيرة، فجاء الرجل ليقرأ ويشرح ابن هبيرة، فقال: قف أيها الناس، لقد قلت لهذا الرجل بالأمس كذا وكذا، وأنا الآن أطلب منه أن يقول لي مثل ما قلت له. أي أنه يطلب من محمد الأشيري أن يقول له: أنت بهيمة. فقال محمد الأشيري: يا إمام، أنا لا أقول ذلك أبدا، لا أقول ذلك، أنت شيخنا وأنا المخطئ وأنا كذا وأنا كذا، كيف أقول لك ذلك؟ توقير العلماء، هم الذين يحملون الرسالة ويحملون الدين على رؤوسهم، هم أمانته وهم حفظته وهم أوعيته، فيبجلوا. فقال: أنا أقول ذلك، قطعت لساني إن قلته. قال: والله لا تقولن، فالقصاص. وكان ابن هبيرة هو الوزير، هو الحاكم، هو وزير الدولة. فقال له: والله لن أقولها أبدا. فلما يأس منه ابن هبيرة قال له: مر بعطاء، يعني هل عليك ديون أسدها؟ يريد أن يفعل شيئا حتى يكفر عن خطيئته. فقال محمد الأشيري: علي 100 دينار بأرض الشام. فقال ابن هبيرة: سدوا دينه وامدحوه في الآفاق يا أخي، غفر الله لي ولك. حلم العلماء وحلم الأنبياء، والله عز وجل هو الحليم العفو، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته ذلك. كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الخلق؟ كيف كسب العلماء قلوب الناس؟ هل تريد أن تكسب قلب الناس أو قلوب الناس؟ فكن حليما، كن رفيقا، لا تكن فظا غليظا، كما قال الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا بذيئا، بل كان حليما، ما كان ينطق إلا بالكلم المنتقى. جاءه رجل وجذبه من حاشية ثوبه وقال: يا محمد اعطني من مال الله، فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. يا أخي أنت تطلب، أطلب بإحسان، أطلب بإحسان، هذا ليس أسلوبا في الطلب. ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فهم به عمر، قال: لا، أعطوه عطاء. قال: يا أعربي رضيت؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه عطاء آخر. يا أعربي أرضيت؟ قال: لا. أعطوه عطاء آخر، أرضيت؟ قال: نعم، وجزاك الله خيرا. فذهب الرجل، فحدثته نفسه ما الذي جعله يفعل ذلك، ورجع وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل شردت منه ناقته أو راحلته، فكلما جرى خلفها الناس زادوها شرودا وبعدا، حتى جاء صاحبها وأتى لها بخشاش من الأرض وفعل لها كذا، فجاءت فخطمها فأمسكها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.